عندنا يا اخوان اللي هو الكونية، البيئة الكونية لها ثلاث تصاريف. التصريف الاول ثلاث كلمات، ام واز وار. ام مع المتكلم اي ام، والاز مع المفرد هي از شي از ات از، الار مع الجمع يو ار وي ار ذي ار. هذا بالنسبة للتصريف الاول في زمن المضارع. فالتصريف الثاني the second tense، الام والاز والار تصريفهم الثاني عندك was were. was للمفرد والوير للجمع، يعني الام والاز ماضيهم was، اما الار ماضيها were. طيب التصريف الثالث حق اللي هو الواز والوير والام والاز والار كلمة واحدة وهي been. واضح يا اخوان؟ يعني ان البين تأتي مع السينجولار والبلورال.